إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ساق كثيرا من الوجوه التي يدحض بها شبهات أهل الإلحاد، بل نسف بتلك الوجوه جميع ما أتوا به مما يستندون إليه ويعتمدون عليه مما يقرر إلحادهم في أنفسهم، ثم يدعون بهذا الإلحاد الخلق إلى الكفر بالرب تبارك وتعالى، بل بجحود وجوده جل وعلا. ولعل الذي دعا العلامة السعدي رحمه الله تعالى إلى أن يعني نفسه في هذه البابة العظيمة هو ما عن السابقين من علمائنا السالفين عليهم رحمة الله رب العالمين في معاناة مشكلات عصرهم، فإن العالم ينبغي عليه أن ينظر في أحوال الناس حوله وأن يجتهد في علاج ما يستجد من الآفات والعلل حتى يأتي من الكتاب والسنة بأدوية تلك الآفات وبعلاج لتلك العلل. وكذلك فعل علماؤنا رحمة الله عليهم منذ أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من اليوم الأول عزم على قتال المرتدين وعلى قتال مانع الزكاة، حتى أفضى إلى ربه حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك كان ذلك الركب الصالح من الأبرار الصالحين ممن تبعوا الصحابة بإحسان، كانوا يعانون مشكلات العصر فيما يتعلق بمسائل الديانة والاعتقاد من أجل تحرير المقصود من رب العباد حتى يكون بينا أمام الناس، وحتى يجهز على تلك الشبهات فلا يضل بها أحد من ضعاف العقول من المسلمين، ولا أحد من أولئك الذين يريدون الزيغة للمؤمنين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متأثرا أثر الإمام أحمد عالج مشكلات عصره، وكذلك شيخ الإسلام بن عبد الوهاب فعل الشيء نفسه، وكذلك كل عالم في كل عصر ومصر يجتهد في علاج المشكلات التي تعرض للإيمان أولا، فهذا هو المقصود الأعظم. العلامة السعدي رحمه الله تعالى هبت في عصره رياح الإلحاد من أوروبا، فعصفت بعقول كثير من المسلمين في ديار الإسلام، فاهتزت الثقة بالدين، وكفر كثير من المسلمين، بل صاروا دعاة للإلحاد جاحدين لوجود رب العالمين، وانشئت لذلك مؤسسات، وتكونت جماعات وجمعيات، وفتحت صحف ومجلات، وغزا الإلحاد كثيرا من العقول والقلوب، وصار من المسلمين في ديار الإسلام دعاة للإلحاد، يصنفون الكتب ويؤلفون المؤلفات من أجل أن يحرفوا المسلمين عن الصراط المستقيم، لا ليجعلوهم تابعين لدين سوى دين الإسلام من الأديان التي أرسل الله تبارك وتعالى بها رسولا أو أنزل بها كتابا ثم نسخت بالإسلام العظيم، لا، وإنما ليجحدوا وجود الرب تبارك وتعالى. وهذا دلالة على ما تردت إليه الحال في ديار الإسلام، وكما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو يأسى وينصح، يأسى على ما وصل إليه حال المدارس والجامعات الإسلامية وغير الإسلامية في ديار الإسلام، وما انتهى إليه حال التعليم بين أبناء المسلمين، وينصح بالذي ينبغي أن يتبع وأن يتخذ من الوسائل للوصول إلى المقاصد عن طريق ولاة الأمر ومن ملكهم الله تبارك وتعالى الزمام. عصر العلامة المصنف رحمه الله تعالى هذا كله وأدلى فيه بدلوه، فأحسن أيما إحسان، لأنه كان رحمه الله تعالى معالجا لذلك على الطريقة السلفية المرضية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. كان هنالك من يعالج ذلك الأمر أيضا ومن يحاربه، كمحمد فريد وجدي ومحمد رشيد رضا وغيرهما ممن وقفوا في وجه الهجمات الإلحادية. بل إن هنالك من علماء المسلمين في غير علوم الدين كالدكتور الغمراوي رحمه الله رحمة واسعة من تصدى لهذا الأمر أيضا، بل إنه من خارج العالم العربي الإسلامي كان هنالك من ينافح ويدافع أيضا ويأتي بكثير من البراهين المادية العلمية التي توصل إليها الماديون في هذا العصر ليجعلها براهين على وجود الرب تبارك وتعالى وعلى صحة دين الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب في ذلك وحيد الدين خان كتابه الإسلام يتحدى. ولكن الذي أتى به العلامة السعدي رحمه الله تعالى كان شيئا متفردا، لأنه رحمه الله تعالى أتى به على مقتضى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فله مذاق متفرد. وهو دلالة أيضا على أن علماءنا السلفيين الخلص لم يكونوا بمبعدة عن مشكلات العصر، وإنما عالجوها أحسن علاج وأتمه، وأتوا بالبراهين من الكتاب والسنة من النقل الصحيح ومن العقل الصريح، فأتوا بتلك البراهين ودفعوا بها في وجوه الملحدين وفي أقفيتهم من أجل أن يردوهم إلى الهدى والصراط المستقيم، ولكي يحذروا الناس منهم حتى لا يغتر بهم مغتر فيجحد وجود الرب ويتردى في الهلاك العظيم دنيا وآخر. وقد مر أن العلامة السعدي رحمه الله تعالى أفرد هذا الكتاب لمعالجة هذا الأمر، فكتب هذه الوجوه التي انتهينا فيها إلى الوجه الأخير بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الوجه 83. ولكن له مشاركات كثيرة، فكثيرا ما يدندن في رسائله وكتبه حول هذا الأمر الكبير. بل إن هنالك رسالة قد مرت مدارستها وقراءتها ومعالجة بعض الإشكالات فيها أو تجلية بعض وجوه الغموض في نواحيها، وهي أمس ما يكون رحما بهذا الموضوع أيضا، عندما كان يتكلم عن الأدلة الفطرية وكذلك يتكلم عن الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على وجود الرب تبارك وتعالى. فهذا قريب جدا مما نحن فيه، ولكن هذا المصنف كتبه لهذا الأمر خاصة، ف فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبل منه ما قدم في خدمة هذا الدين العظيم. قال رحمه الله تعالى في بيان الوجه الأخير من وجوه إبطال أصول الملحدين في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، فتقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا في علومهم إلا إلى جهل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد، لأن رؤساءهم وأساطينهم أهل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم في هذه البحوث لم يصلوا إلى يقين تطمئن له قلوبهم، بل إما إلى حيرة وارتياب، وإما إلى اختلاف كثير واضطراب، وإما إلى مكابرة من هؤلاء الأحزاب كما عرف ذلك من مقالاتهم. فإذا كان هؤلاء هم الرؤساء فكيف بمقلديهم الذين لم يبلغوا عشر معشارهم في الذكاء والفطنة والبحث؟ فهم كما قال عنهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى آخر الآيات. والمؤمنون بالله وكتبه ورسله على نور من ربهم ويقين من إيمانهم، حيث بنوا علومهم ومعارفهم وإيمانهم وأعمالهم على الأصول الصحيحة الثابتة، وهي نصوص الكتب المنزلة من السماء ونصوص الأنبياء وآيات الله في الأنفس والآفاق والعقول السليمة والفطر المستقيمة، ففازوا بخير الدنيا والآخرة، ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة. وقد مر أنه لا بد من التفريق بحسب بين صنفين من الملحدين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم بسبب الرأي والفكر، والذين تبعوا الملحدين لمحض إشباع شهوات البطن والفرج. فإن الذين ضلوا بسبب النظر فيما يتعلق بالفلسفة وعلم الكلام وما أشبه من النظر في الإلهيات بغير هدى ولا على طريق مستقيم، وقد مر أن الفلاسفة أنفسهم لما تكلموا في الرياضيات أصابوا كثيرا من الصواب، فلما تكلموا في الطبيعيات كان عندهم صواب كثير وعندهم خطأ كثير أيضا، ولكنهم لما تكلموا في الإلهيات لم يكن عندهم أثارة من علم، بل هم أنفسهم صاحوا على أنفسهم بأنهم يتكلمون في غير مجاله، وأساطينهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أذعنوا للرسل فيما جاءوا به وأقروا للرسل فيما دلوا عليه. فعندنا نوعان من الملحدين، والملحدون كثر. فأما النوع الأول فهم الذين ألحدوا إلحاد عقل وفكر، وأما النوع الثاني فهم الذين ألحدوا إلحاد بطن وفرج. فهؤلاء يريدون الانعتاق من كل القيود لإشباع الشهوات وإرواء الغرائز من غير ما محاسبة، لأنه إذا انهار هذا الأمر العظيم الذي هو إقرار القلب بالفطرة بوجود رب العالمين، فمعنى ذلك أنه لا وحي ولا رسالة ولا نبي ولا رسول ولا بعث ولا قيامة، فتصير الأمور فوضى. فغاية الإلحاد إحداث الفوضى في الأرض، لأنه لا يرد الناس عما يريدون من تجاوز الحدود إلا شرع معصوم أو قانون محكم. وهذا الأمر الثاني إنما يتأتى من قبل عقول البشر، والبشر لا يمكن أن يستطيعوا التشريع للبشر لأن العقول عاجزة، وليس عقل بأحق أن يتبع من عقل كما مر، لأن الأصل الذي أصله أولئك الملحدون هو أصل متغير ليس بثابت. هم يحسبون أن هذا الأصل الذي أتوا به ثابتا لا يتحلح، وهذا وهم كبير. لماذا؟ لأنهم يقولون: نحن لا نصدق ولا نقر إلا بما أقرته عقولنا وصدقت به. فيقال لهم: عقولكم متفاوتة، فبأي عقل تدينون وإلى أي عقل ترجعون؟ لأنهم لم يتفقوا على تنصيب واحد منهم يكون عقله مقياسا للأخذ والرد وللقبول والتزييف. فإذا هم تفاوتت بهم السبل في هذا المجال، لذلك لم يستقروا على قرار وهم يتناقضون، ويكذب بعضهم بعضا، وينقض بعضهم كلام بعض، ويدفع بعضهم نظريات بعض، إلى غير ذلك من الضلال المبين الذي يحيا فيه العالم اليوم. لا عصمة ولا نجاة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس لا يعرفون حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صحيحة. فكثير منهم يحسب أن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ستكون في الهدي الظاهر، فكثير منهم عندما يهدى إلى الحق يلتزم الهدي الظاهرة ولا وراء ذلك من شيء. هذا هو الدين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالتزام السنة كانت السنة في لسانه على معنى الدين كله، فعليكم بسنتي أي بطريقتي بهدايتي بما جئت به، فيدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك العبادة، ويدخل في ذلك المعاملة، ويدخل في ذلك الأخلاق والسلوك، يدخل الدين كله في السنة في لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلا عصمة لهذا العالم مما هو مقدم عليه من الشر المحض، بل إن الهلاك يوشك أن يحيط بكثير من أجزائه وأرجائه، كما عم الفساد في تلك الأرجاء وطم في تلك الأنحاء، لأن الناس تلكوا من وسائل الدمار والإهلاك ما الله به عليم. ولا نجاة ولا عصمة من ذلك كله إلا بتسليم زمام ذلك للشرع الأغر، فهو الذي يصرفه. إنه لا مشاحة في أن يمتلك الناس القوة، ولكن المشاحة إنما هي في من يمتلك القوة لا في القوة نفسها، لأن الذي يمتلك القوة ويصرفها إذا لم يكن دينا يتقي الله رب العالمين ويراقبه ويلتزم الشرع ويلزمه، فإنك لا تأمن ما يأتي من بدواته، وهذا هو الذي تجده في العالم. إنهم يهلكون البشر إهلاكا لا يبالون، يقتلون الأبرياء، يقتلون النساء، يقتلون الأطفال، يقتلون الشيوخ، يدمرون الأخضر والياب بذلك كله لا يبالون. الواحد منهم لا يبالي بما سيكون بعد. المسلم على يقين من أنه إذا مات بعث، وأنه بعد ذلك يقف بين يدي ربه فيحاسبه. والدين حذر من الوقوع في إراقة الدماء بغير حق. وأما أولئك فإنهم لا يتوقفون عند حد. وتأمل فيما وقع في الحرب الكونية الثانية، كم من ملايين البشر قد أبيدوا وأهلكوا، وهذه الإحصائيات ثابتة بأعدادها، وكم من ملايين البشر شوهوا وأصابهم من شرور الحرب ما أصابهم، كم من الثروات دمر، وكم من البلاد مزق، وكم من الأفكار استجد، إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة، وقد مر ذكرها بأعدادها وإحصاءاتها في بعض الخطب أو في بعض المجالس، فارجع لذلك إن شئت وتأمل في الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أذن له بالقتال إلى أن توفاه الله رب العالمين، وانظر في أعداد الذين قتلوا من المسلمين شهداء لله رب العالمين ومن الكافرين المجرمين، وتأمل في هذه الأعداد، ثم تأمل فيما ترتب على ذلك، أي على تلك الحروب بعد ذلك، تأمل فيما ترتب عليه من أثر في العالم. تحول العالم كله من وجهة إلى وجهة، من الإلحاد والكفر إلى اليقين والتوحيد، من الشر إلى الخير، من الضلال إلى الهدى. فكل ذلك كان بسبب هذه المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه. تأمل فيما وقع في أوروبا لما قام من يدعوهم إلى البروستانتية فأتى بمذهب جديد، ثم قام الكاثوليك بمقاومته. كم من الدماء أريق، كم من الأرواح أزهقت، عدد أنت لا تتخيله الآن، عدد كبير جدا. الرجل يدعو إلى الإصلاح فأتى بشيء جديد فخرج به على الكنيسة الكاثوليكية، فعدته مهرطقا وعدت كل من تبعه زنديقا ومارقا، ثم وقعت الحروب بين الطائفتين وهم في المنتهى أبناء دين واحد، وقد وقع بينهم هذا الصراع المؤلم. تأمل في حال المسلمين لما استحوذ عليهم الكافرون في الجزيرة أو شبه الجزيرة الإبيرية في الأندلس، فلما تمكنوا منهم وجاءوا من الشمال فكسروهم واستحوذوا على ديارهم خيروهم، فمنهم من رحل ومنهم من بقي مغيرا دينه إلى الكثلكة ولم يقبلوهم. فهؤلاء المرسكيون، والمرسكي هو المسلم الصغير المسلم الحقير، لم يقبلوهم على هذا الوضع حتى بعد أن تركوا دينهم إلى الكثلكة. دين الإسلام العظيم دين الهداية، لو نظرت نظرة واحدة عابرة على ما وقع في محاكم التفتيش مع العذاب الأليم الذي صب صبا على كم من البشر لا يعلم عدده إلا الله، فمنهم من تحلل في الأقبية ومنهم من جعلت له السجون على قدره واقفا بحيث لا يستطيع جلوسه، ومنهم من كان في سجنه جالسا لا يستطيع ركودا ولا قياما، ومنهم من يكون في السجن راقدا لا يستطيع قياما ولا وقوفا، ثم يغلق عليه ويترك حتى يموت، لغير ذلك من ألوان العذاب الذي صب صبا على بشر جريمتهم لم تكن معلومة، إنما وقع ذلك بسبب مخالفة الحق والهدى والبعد عن الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله: فنسأل الله الرب الكريم أن يرزقنا علما ويقينا وإيمانا وطمأنينة به وبذكره وسلوكا للصراط المستقيم المشتمل على العلم بالحق والعمل به الموصل إلى كل خير، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأله ونرجوه أن ينصر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمنين، وأن يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة وأزكاها وأتمها، ويسلم عليه تسليما كثيرا هو وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من طبقات المؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل البركات. قال ذلك وكتب: العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 14 من رجب سنة 72 و300 وألف، رحمه الله رحمة واسعة. وبعده، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة وشرح وتعليق على كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله ونعمته وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأربعاء غرة شهر صفر 35 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الموافق للرابع من شهر ديسمبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 8 من شهر صفر سنة 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الموافق للحادي عشر من شهر ديسمبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ونعمته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدع والمبتدعين والشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.